قال فلا خلاف أعلمه أن الغاصب يرده كالولد مع الأم المغصوبة وإن كان ولد الغاصب، وإنما اختلفوا في ذلك إذا ماتت الأم. فقال مالك رحمه الله هو مخير بين الولد وقيمة الأم، وقال الشافعي بل يرد الولد وقيمة الأم وهو القياس. يعني المؤلف هنا يقول ليس هناك خلاف فيما مضى، لكن الخلاف فيما لو ماتت الأم، ولدت فماتت الأم، فماذا يعمل؟ هل يرد الولد وحده أو يرد الولد مع قيمة الأم؟ العلماء اختلفوا في ذلك، فالشافعي وأحمد يقولان برد الولد وقيمة الأم، ومالك كما ترون يرى ماذا أن يرد الولد. تعيدها مرة أخرى. قال وإنما اختلفوا في ذلك إذا ماتت الأم. فقال مالك رحمه الله هو مخير بين الولد وقيمة الأم، يعني هو مخير بين الأمرين، وقريب من ذلك قول أبي حنيفة. وقال الشافعي رحمه الله بل يرد الولد وقيمة الأم وهو القياس، وهذا هو الأقرب، يعني هذا هو القياس، قصده هذا هو الذي يلتقي مع أصول الشريعة. نعم. قال رحمه الله تعالى وأما إن كان متولدا على غير خلقة الأصل. هو متولد لكنه ليس على الخلقة كما ذكرنا، كلبن الدر وكذلك أيضا الثمر ونحو ذلك. وأما إن كان متولدا على غير خلقة الأصل وصورته ففيه قولان، أحدهما أن للغاصب ذلك المتولد. تعرفون ما معنى على خلقته وصورته؟ لأن الولد كصورة أبي، ليس شرطا أن يكون مثله تماما، لكنه إنسان، وبالنسبة للحيوان كذلك، ولدها أيضا فيه حياة، لكن بالنسبة للمتولد الذي لا يكون على الصورة هذا يختلف عن الأول، فهل الحكم يختلف أو لا؟ ففيه قولان، أحدهما أن للغاصب ذلك المتولد، والثاني أنه يلزمه رده مع الشيء المغصوب إن كان قائما أو إن كان قائما أو قيمتها إن ادعى تلفها، ولم يعرف ذلك إلا من قوله. فإن تلف الشيء المغصوب كان مخيرا بين أن يضمنه بقيمته ولا شيء له في الغلة، وبين أن يأخذه بالغلة ولا شيء له من القيمة. قال رحمه الله وأما ما كان غير متولد فاختلفوا فيه على خمسة أقوال. وهكذا أيها الإخوة ترون كل من يخرج عن هذه الشريعة وعن طريقها السوي ويتجاوز حدودها فإنه يقع في أمور يتمنى الخلاص منها، فهذا إنسان يغتصب وربما يتمادى في الظلم ويتجاوز ويبقى المغصوب عنده مدة، فربما كما سمعتم قد تكون جارية فترد، فكم يترتب عليه ماذا من مسؤوليات، وربما يكون حيوان، وربما تدركه المنية وتخترمه فيموت ويلقى ربه وهو غاصب، فماذا سيكون جوابه عندما يسأله الله سبحانه وتعالى في يوم فيه كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ولذلك حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الظلم، وقال الظلم ظلمات يوم القيامة، فهذا الذي تجاوز وظلم وغصب ومات دون أن يتوب ودون أن يرد الحق هو سيجد تلك الظلمات. ولذلك الرسول قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. قال وأما ما كان غير متولد فاختلفوا فيه على خمسة أقوال، أحدها أنه لا يلزم رده جملة من غير تفصيل، يعني غير المتولد الذي هو الكراء ونحوه، هذا الذي ذكر فيه الأقوال الخمسة. نعم. والثاني أنه يلزمه رده من غير تفصيل أيضا، وهذا هو قول الإمامين الشافعي وأحمد، بل هو قول الجمهور، لأنه في هذه الحالة لا فرق بين أن يكون متولدا وغير متولد، وبين أن يكون متولدا على نفس الصورة أو غيرها، هو شيء نتج عن ذلك المغصوب، فما كان من نمائه فإنه يتبعه ويرد إليه، ولا يمكن أيضا أن يعان الغاصب على أمر من الأمور حتى يقر على بعض تلك الأشياء إلا في حالة واحدة، فيما لو غصب أرضا فزرعها وكان ماذا البذر منه، فهذا الذي سيأتي فيها الخلاف والذي جاء فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الزرع لصاحب الأرض وعليه أي صاحب الأرض أي المغصوب منه أن يدفع له نفقته. ولكن يختلف العلماء فيما لو غصب أرضا فزرعها فأخذ الثمرة ثم بعد ذلك عادت الأرض إلى صاحبها وهو الذي زرعها والثمر والغرس إنما هو منه، هل يرد أو لا يرد؟ هذا هو الذي فيه خلاف. والثالث أنه يلزمه الرد إن أكرى ولا يلزمه الرد إن انتفع أو عطل. يعني لو مثلا أخذ غلاما غصب غلاما فأبقاه عنده، هو لا يخلو من أمرين، إما أن يؤاجره يعني يجعله يعمل بأجرة فعلى هذا القول تؤخذ منه الأجرة، أو أن يتركه عنده، لكن ربما يتركه عنده ويستخدمه في أعماله فهذا كأنه آجره. ولذلك الرأي الأظهر في هذا هو رأي الذين يقولون بأن جميع النماء يرد حتى وإن كان أجرة وهو أولى، وإلا لتجاوز الحد الغاصبون وأخذوا أملاك غيرهم وأجروها ثم بعد ذلك قالوا نحن لم نؤجر، أو قالوا بالنسبة للقول الأول على من يقول لا يؤخذ منهم يتركون، وربما يأخذ هذا المال فيعطله لقصد الإضرار بصاحبه، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. ما ذنب هذا الإنسان أن يؤخذ دكانه أو بيته ويغلق ظلما وعدوانا؟ الرابع يلزمه إن أكرى أو انتفع ولا يلزمه إن عطل. والخامس الفرق بين الحيوان والأصول، أعني أن يرد قيمة منافع الأصول ولا يرد قيمة منافع الحيوان. الأصول كالدور والأراضي، هذه هي الأصول التي يشير إليها الأشياء الثابتة لها أصل ثابت لا تنقل، والحيوان المتنقل من البغال والحمير وكذلك الإبل، ويدخل في ذلك الآن السيارات التي تؤجر. قال وهذا كله فيما اغتل من العين المغصوبة مع عينها وقيامها، وأما ما اغتل منها بتصريفها وتحويل عينها كالدنانير فيغتصبها. نقف، ما اغتل منها وهي قائمة، دهر قائمة فيؤجرها، حيوان ولد، ثمرة بستان أثمر، وهنا لا، الآن غير فيها وبدل، فأخذ هذه النقود وصرفها إلى نقود أخرى، أو أنها حولها إلى بضائع اشترى بها البضائع وصار يبيع ويشتري فربح فيها، فهل يضم؟ فهل الربح يكون له أو يكون للمغصوب منه؟ قال وأما ما اغتل منها بتصريفها وتحويل عينها كالدنانير فيغتصبها فيتجر بها فيربح. فالغلة قولا واحدا في المذهب، وقال قوم الربح للمغصوب. لا، في ساقط كلام. فالغلة له ربما، فالغلة له قولا واحدا في المذهب. أما جمهور العلماء في هذه المسألة فيرون أن الغلة لصاحب الحق، وهذا ليس له إلا السلع التي اشتراها، يعني الربح إنما يكون لصاحب الحق أي المغصوب منه، أما الغاصب فله فقط قيمة ما اشترى به يعني مشترياته التي اشتراها. قال فالغلة له قولا واحدا في المذهب، وقال قوم الربح للمغصوب، وهذا هو الأظهر، وهذا هو نعم. وقال قوم، إذن فالضمير يعود إلى ماذا؟ إلى المغصوب منه. قال وهذا أيضا إذا قصد غصب الأصل، وأما إذا قصد غصب الغلة دون الأصل فهو ضامن للغلة بإطلاق. هذا لا خلاف فيه بين العلماء، لو أن إنسان دخل بستان آخر فقام فحصد ما فيه من الزرع أو اقتطف ما فيه من الثمار أو جذ النخل فإنه بذلك غصب الغلة وأخذ، فهذا لا خلاف بين العلماء بأنه مؤاخذ بذلك وعليه أن يضمنه. قال وأما إذا قصد غصب الغلة دون الأصل فهو ضامن للغلة بإطلاق. لماذا وقع الخلاف بينهما؟ لأنهم يقولون الذين يقولون الغلة إنما هي للغاصب قالوا لأن هذا مقابل الضمان، هو عندما غصب أرضا، عندما غصب بستانا فيه غرس فأثمر، هو ضامن لهذا البستان، فكأن استغلاله لهذه المنفعة مقابل الضمان. مقابل ماذا؟ الضمان كما عرفتم في البيع، لكن ذلك فيما هو جار على أصول هذه الشريعة، لكن هذا قد تعدى وتجاوز الحد وأخذ حق غيره، فكيف يقال بأن ذلك تلك الغلة إنما هي له ليست له في الحقيقة؟ نعم. قال: ولا خلاف في ذلك سواء عطل أو انتفع أو أكرى، كان مما يزال به أو بما لا يزال به. وقال أبو حنيفة رحمه الله: إنه من تعدى على دابة رجل فركبها أو حمل عليها فلا كراء عليه في ركوبه إياها ولا في حمله. يعني لو أخذ سيارة فركبها وحمل عليها فإنه ليس عليه شيء عند أبي حنيفة. لماذا؟ قال: لأن عليه ضمان الأصل، لو تعطلت هذه السيارة أو الدابة فإنه يضمنها، لو تلفت أو تعطلت فإنه يضمنها إن تلفت كليا أو يضمن ما تلف فيها، فهذا مقابل هذا. والصحيح هو مذهب جمهور العلماء الذين قالوا بأن ذلك لا يجوز، لأن الغاصب متعد والمتعدي ينبغي أن يردع ويوقف عند حده. نعم. قال: لأنه ضامن لها إن تلفت في تعديه. ولذلك نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شدد في هذا الأمر وقال: ليس لعرق ظالم حق، يعني ليس لذي عرق ظالم حق. هذا الذي يغرس شجرا في أرض إنسان ليست له، صاحب هذا العرق الذي هو أحد العروق ليس له حق في ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه ظالم، والظالم لا يقر على ظلمه. قال: لأنه ضامن لها إن تلفت في تعديه، وهذا قوله في كل ما ينقل ويحول، فإنه لما رأى أنه قد ضمنه بالتعدي وصار في ذمته جالس له المنفعة، كما تقول المالكية فيما اتجر به من المال المغصوب. وإن كان الفرق بينهما أن يعني القصد أنه لو حبس هذه الدابة عنده هذا المتاع ففني فإنه سيضمنه، إذا مقابل هذا يكون لا ضمان عليه فيما حصل من غلة أو ركوب وغير ذلك. وإن كان الفرق بينهما أن الذي اتجر به تحولت عينه وهذا لم تتحول عينه، وسبب اختلافهم في هل يرد الغاصب الغلة أو لا يردها اختلافهم في تعميم قوله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان، وقوله صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق، وذلك أن قوله صلى الله عليه وسلم. إذا ترون سبب الخلاف ما هو؟ حديثان ذكرهما المؤلف وهما قوله عليه الصلاة والسلام الخراج بالضمان، والآخر ليس لعرق ظالم حق. الأول يفهم منه الخراج بالضمان أن هذه المنفعة التي يأخذها من عنده هذه السلعة تكون مقابل ضمانه لها، وهذا الحديث له قصة. حديث الخراج والضمان هذا جعله العلماء قاعدة فقهية عظيمة وفرعوا عليه كثيرا من المسائل. الخراج والضمان ما معناه؟ الحديث له قصة. ذلك أن رجلا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى غلاما وبقي عنده ما شاء الله، كان عنده هذا الغلام، وبعد مدة وقف فيه على عيب، وجد به عيبا، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم برده للعيب، فقام صاحبه أي الذي باعه وقال: يا رسول الله إنه استعمله، أي استغله، أي أخذ غلته. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. انظروا جملة واحدة وهي من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، الخراج بالضمان. نعم، أنت اشتريت هذا الغلام وباعك إياه على أنه صحيح، لكن تبين أن الغلام فيه عيب، وهو إن كان قد علم بالعيب فلا شك فهو ظالم في هذا المقام، ولا يجوز له أن يخفي، لأن رسول صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبين، يعني ما في المبيع من عيوب وغيرها، فإن صدقا وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فإن كان عالما بالعيب فهو آثم، وإن لم يكن وتبين العيب فإنه يرد، فإن رسول صلى الله عليه وسلم قضى برده. ولما طالب صاحب هذا الغلام برد غلته، أي بقاءه عند ذلك الرجل مدة حيث استفاد منه واستخدمه، فماذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: الخراج بالضمان. الخراج هو الغلة، هذا الذي نحن نتكلم عنه. إذن غلة هذا الغلام هي تكون في مقابل ضمانه له، فلو أن ذلك الغلام قد مات عند من اشتراه فهو الذي يضمنه ولا يضمنه البايع، لأنه كما علمتم من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، فإذا ما قبضه المشتري فإنه يكون هو المسؤول عن ضمانه، لكن قبل أن يسلم يكون الضامن له إنما هو البايع. إذن هذا هو سبب الحديث. فهل هذا ينطبق على ما قال أبو حنيفة؟ لا، هذا اشترى عبدا وتبين أن به عيب فرده، فكانت الغلة مقابل ماذا؟ العين، فكانت الغلة مقابل ضمانه له. لكن هذا إنسان تعدى الغاصب وتجاوز الحد وأخذ حق غيره واستعمله بغير إذن شرعي، فكيف يقال له بأنه لا يؤاخذ لأنه ضامن ويستدل بالحديث؟ الحقيقة أن الحديث ليس حجة له. يؤيد ذلك الحديث الآخر: ليس لعرق ظالم حق، وجاء ليس لعرق ظالم حق، فالقصد بذلك عرق الظالم، والمراد إنما هو الظالم نفسه فليس له حق. وفي رواية: ليس لعرق بالتنوين، أي لذي عرق ظالم حق. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيّن بأن الغاصب المعتدي ليس له، وإنما الغاصب ليس له إلا الحجر. أما أن يأخذ حقوق الناس ويستغلها ويقال مقابل الضمان فهذا ليس حقيقة بحجة. والاستدلال بالحديث الأول في الحقيقة هو استدلال في غير محله، لأن الحنفية تتأولوا وما تأولوا به الحديث غير مسلم. قال رحمه الله تعالى: وسبب اختلافهم فيه هل يرد الغاصب الغلة أو لا يردها، اختلافهم في تعميم قوله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان، وقوله صلى الله عليه وسلم: ليس لعرق ظالم حق. وذلك أن قوله صلى الله عليه وسلم هذا خرج على سبب، وهو في غلام قيم فيه بعيب، فأراد الذي صرف عليه أن يرد المشتري غلته. فأراد الذي صرف عليه أن يرد المشتري غلته. وإذا خرج العام على سبب هل يؤخذ؟ بينت أنا ذكرت لكم السبب موضحا، وهذا جاء في سنن أبي داود وغيره بسند حسن. إذن الحديث له قصة، وقلت لكم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أجابه بجواب مانع، يعني جواب فيه ماذا؟ شفاء، الخراج بالضمان. فبدل أن يأتيه بكلام طويل قال له: الخراج بالضمان. ومن هنا أخذ العلماء هذا الحديث فجعلوه كما ذكرت لكم قاعدة فقهية فرعوا عليها جملة من الأحكام. قال: وإذا خرج العام على سبب هل يقصر على سببه أم يحمل على عمومه؟ يعني إذا جاء سبب عام، جاءت آية عامة دليل من كتاب أو سنة، فهل يقصر على سببه أو يتجاوز به؟ هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ الأولى أن العبرة بعموم اللفظ ما لم يرد دليل يدل على أن المراد هو قصره على السبب ذاته. قال: فيه خلاف بين فقهاء الأمصار مشهور، فمن قصر هاهنا هذا الحكم على سببه قال إنما تجب الغلة من قبل الضمان فيما صار. هذه قاعدة أصولية التي أشار إليه المؤلف، هذه مسألة أو حكم يبحث في مسائل أصول الفقه. قال إذا ورد العام على سبب هل يبقى على سببه أو أنه يتوسع فيه فيدخل فيه كل ما يماثله؟ الثاني هو الأولى. قال فمن قصر هاهنا هذا الحكم على سببه قال إنما تجب الغلة من قبل الضمان فيما صار إلى الإنسان بشبه، مثل أن يشتري شيئا فيستغله فيستحق منه، وأما ما صار إليه بغير وجه شبهة فلا تجوز له الغلة لأنه ظالم. كما في قصة هذا الذي أنا عللت به ذكره المؤلف، هذا ذكره المالكي هذا التعليل، لأنه فرق بين صاحب الغلام عندما أخذ الغلام على أنه سليم من العيوب، وهو عندما اشتراه لم يتراجع عن شرائه، لكن وقف فيه على عيب وهذا العيب مخل به فطالب بالرد، فأراد صاحبه أن يأخذ مقابل هذه الفترة التي بقي عنده الغلام فيها واستغل، فأخبره الرسول صلى الله عليه وسلم بأن مقابل ذلك أنه كان ضامنا له، فلو هلك عنده فهو الذي يضمن يذهب عليه، فهذا مقابل هذا. وأما ما صار إليه بغير وجه شبهة فلا تجوز له الغلة لأنه ظالم. وهذا مثله الرهن أيضا عند المرتهن، هل له أن يستفيد منه أو لا؟ مسألة فيها خلاف ومعروف رأي الحنابلة في هذه المسألة. لأنه ظالم وليس لعرق ظالم حق، فعمم هذا الحديث في الأصل والغلة، أعني عموم هذا الحديث وخصص الثاني. يعني مراد المؤلف أن يقول هذا الحديث عام ليس قاصرا على المغصوب نفسه، وإنما هو يشمل المغصوب وغلة ليس لعرق ظالم حق، فهو قد ظلم عندما غصب هذه الأرض، وظلم عندما تعدى وغرس فيها غرسا فاستغل ما لا يملكه. قال وأما من عكس الأمر فعمم قوله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان على أكثر من السبب الذي خرج عليه، وخصص قوله صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق بأن جعل ذلك في الرقبة دون الغلة، قال لا يرد الغلة الغاصب. وأما من المعنى كما تقدم من قولنا، فالقياس أن تجري المنافع والأعيان المتولدة مجرى واحدة. أحسن المؤلف في هذا القول، قل أما من القياس، وقصده القياس الذي يلتقي مع روح هذه الشريعة ومع لبها، فإن هذا القياس يقتضي ألا يفرق بين الأصل وبين الغلة، فهذا غصب وهذا غصب. إذن ما يقتضيه القياس والقصد بذلك القياس الجلي القياس الصحيح الذي لا يعارض النصوص وإنما يلتقي معها، بل حكى بعض العلماء المحققين أنه لا يوجد قياس صحيح يتعارض مع نص صحيح صريح، بل يلتقي معه، وإنما الذي يعارض النص إنما هو القياس غير الصحيح. قال وأما من المعنى كما تقدم من قولنا، فالقياس أن تجري المنافع والأعيان المتولدة مجرى واحدة، وأن يعتبر التضمن أو لا يعتبر. هل يتضمن الجميع أو لا يتضمن؟ الصحيح أنه يعتبر التضمن، فإنه يتضمن الأصل وما نما عنه. وأما سائر الأقاويل التي بين هذين فهي استحسان. وهذا أيضا عمل حسن ثاني من المؤلف، يقول أما هذه الأقوال التي بين هذين القولين فهي استحسان، يعني استحسان من أصحابها اجتهدوا فيها وعللوا، وهم بلا شك قصدهم الخير، وتعلمون بأنه إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، لكن أن يكون أهلا للاجتهاد، وألا يكون دافعه إلى هذا الاجتهاد هو الهوى أو غرض في نفسه ليتحقق له ما يريد. قال المصنف رحمه الله تعالى وأجمع العلماء على أن من اغترس نخلا أو ثمرا بالجملة ونباتا في غير أرضه أنه يؤمر بالقلع. هذا بإجماع العلماء، لأنه قد تعدى تعديا صريحا، يأتي إلى أرض إنسان فيستولي عليها فيغرس فيها غرسا، ما عقوبته؟ أن يقال له اقلع ما فعلت، هذا الغرس عليك أن تقلعه، ثم بعد ذلك يطالب أيضا بتسوية ما فيه. قال: لما ثبت من حديث مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق. والعرق الظالم عندهم هو ما اغترس في أرض الغير. قال: وروى أبو داود في هذا المؤلف كرر هذا الحديث للحاجة إليه، لأنه جاء به بمناسبات، فهذا ظالم، هذا هو الذي أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس لعرق ظالم حق. نعم. قال: وروى أبو داود رحمه الله في هذا الحديث زيادة قال: قال عروة: ولقد حدثني الذي حدثني، عروة بن الزبير، نعم، ولقد حدثني الذي حدثني هذا الحديث أن رجلين اختصما، أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر، فقضى لصاحب الأرض بأرضه، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها، يعني أن يقلع، وسيأتي أيضا مزيد. نعم. قال: فلقد رأيتها وإنما لتضرب أصولها بالفؤوس. هذا الراوي ماذا يقول؟ يعني رآها رأي مشاهدة، يعني هذا الذي روى يقول رأيتها، كأنه يقول وقفت بنفسي ورأيتها تضرب بالفؤوس فتقلع، مع أنها كانت نخلا طوالا. قال: فلقد رأيتها وإنما لتضرب أصولها بالفؤوس، وإنها لنخل عم. ما معنى عم؟ يعني عم طوال، يعني كملت، ليست غرسا صغيرا، لا، بل هي طوال، أصبحت مثمرة. ومع ذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقلعها، لأن هذا الذي غرسها قد تعدى، والله تعالى يقول: ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قال: وإنها لنخل عم حتى أخرجت منها. وهو حديث صحيح، إذا رأيتم، هذا تطبيق عملي حصل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين فيه عليه الصلاة والسلام عن طريق القول والعمل ليس لعرق ظالما حق، ثم هذا أيضا تطبيق عملي لهذا الرجل الذي غصب أرض غيره فغرس فيها فكانت نخلا طوالا عم يعني كاملة، ومع ذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقلعها فكانت تضرب بالفؤوس. قال: إلا ما روي في المشهور عن مالك رحمه الله أن من زرع زرعا في أرض غيره وفات أوان زراعته لم يكن لصاحب الأرض أن يقلع زرعه، وكان على الزارع كراء الأرض. وقد روي عنه ما يشبه قياسا، يعني قصد في هذه المسألة في الزرع غير ما دع الغرس، لو أن إنسانا أخذ أرض زيد من الناس ثم زرع فيها زرعا ذرة أو حنطة أو غير ذلك أو شعيرا، ثم بعد ذلك طلع ذلك الزرع، فماذا يفعل؟ لمن يكون ذلك الزرع؟ سيأتي في الحديث بأن الزرع إنما هو لصاحب الأرض وليس للزارع إلا أن يأخذ النفقة، لكن لو أنه أخذ الثمرة هذا الغاصب، يعني قطفها قبل أن يأتي المالك وقبل أن يرد إليه حقه، فإن أكثر العلماء قالوا يكون له، لأن ذلك إنما هو من ماذا؟ من فعله، وأيضا هو الذي أحضر ذلك البذر وزرعه في تلك الأرض. قال: وقد روي عنه ما يشبه قياس قول الجمهور، وعلى قوله إن كل ما لا ينتفع ما لا ينتفع الغاصب، وعلى قوله إن كل ما لا ينتفع الغاصب به إذا قلعه وأزاله أنه للمغصوب يكون الزرع على هذا للزارع. قال: وفرق قوم بين الزرع والثمار فقالوا: الزارع في أرض غيره له نفقته وزريعته، وهو قول كثير من أهل المدينة، وبه قال أبو عبيد، يعني أبو عبيد القاسم بن سلام والإمام أحمد. إذن هؤلاء قالوا إذا زرع زرعا في أرض أي الغاصب فإن الزرع يكون لصاحب الأرض أي المالك، وهل للغاصب شيء؟ له فقط نفقته، إن كان قد وضع ذلك البذر وأجرة العمال ونحوه. أما الزرع فإنه يكون لصاحب الأرض لأن هذا متعدي، وسيأتي فيه حديث. وهذا كما قال المؤلف، قال به جمع من أهل المدينة، وهو أيضا قول أبو عبيد القاسم بن سلام من الأئمة المعروفين صاحب كتاب الأموال، وهو أيضا قول الإمام أحمد أحد الأئمة الأربعة. قال: وروي عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فله نفقته وليس له من الزرع شيء. وهو نص في هذه المسألة، يعني هذا حديث النص فيؤخذ به، وليس له من الزرع شيء لكن له نفقة التي ينفق. وأما المالك فإنه استفاد لأنه يأخذ ذلك الزرع. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: واختلف العلماء في القضاء فيما أفسدته المواشي والدواب. هذه مسألة أيضا مهمة جدا، يعني الدواب المؤلف يعني ما عرض لها عرضا مبسوطا، لأنها تذكر في البيوع غالبا في كتب البيوع، وبعضهم يذكرها في الجنايات، لكن المؤلف ذكر ما يتناسب مع الباب. وإلا هناك كلام للعلماء مشهور فيما أفسدته الدابة، هل هناك فرق بين ما تتلفه بيدها وبين ما تتلفه برجلها؟ فما تتلفه بيدها ومعها قائد له حكم ومكانة، فإن القائد لا يستطيع أن يتحكم في ذلك. والمؤلف أورد مثالا واحدا يتعلق بموضوعنا، وهو من يطلق دوابه ليلا، ما الحكم في ذلك؟ قال: واختلف العلماء في القضاء فيما أفسدته المواشي والدواب على أربعة أقوال. أحدها أن كل دابة مرسلة فصاحبها ضامن لما أفسدته، والثاني أن لا ضمان عليه، والثالث أن الضمان على أرباب البهائم بالليل ولا ضمان عليهم فيما أفسدته بالنهار، والرابع وجوب الضمان في غير المنفلت ولا ضمان في المنفلت. يعني سيأتي الآن ويذكر من هم أصحاب الأقوال، فلا داعي لأن نذكر ذلك. نعم. قال: وممن قال يضمن بالليل ولا يضمن بالنهار مالك والشافعي وأحمد. إذن هذا هو قول جمهور العلماء، جمهور العلماء فرقوا بين الليل والنهار، لأن أصحاب الدواب مسؤولون عن حفظها وصيانتها ليلا، ولكنها في النهار تنفلت، فهي تنفلت إما تبحث عن الراعي أو تكون ماذا للعمل في حاجة أصحابها، لأن هذه الدواب يطلقونها وربما يستفيدون منها في أعمال، لكن عليهم أن يحفظوها ليلا. فلو أنها ذهبت ليلا فدخلت بستانا لأحد وأفسدت ما فيه، فإنهم يضمنون ذلك لأن عليهم حفظها في الليل كما جاء في الحديث. وممن قال يضمن بالليل ولا يضمن بالنهار مالك الشافعي، وبألا ضمان عليهم أصلا قال أبو حنيفة وأصحابه. وأيها الإخوة، ترون الآن كيف يختلف العلماء، كل واحد له دليل، لكن أحيانا يكون دليل أحد الفريقين كما رأيتم قبل قليل قوي، ويكون الفريق الآخر له تعليل في دليل، وهذا التعليل يكون ضعيفا. هنا سيأتي الخلاف في هذه المسألة. جاء حديثان، حديث متفق عليه وحديث آخر هو مرسل ولكنه صحيح، ومع ذلك نجد أن الجمهور أخذوا بذلك المرسل الصحيح ولم يأخذوا بماذا بذلك الحديث المتفق عليه، لأنهم إما أن بعضهم رأى ألا تعارض بينهما، أو أنهم رأوا أن هذا في أمر وهذا في أمر آخر. نعم، العجماء جرحها جبار، العجماء البهيمة، فهذا حديث يدل على أنه لا يؤاخذ فيما أتلفته البهيمة. بينما نجد حديثا آخر الذي يتعلق بأن على أصحاب الدواب أنهم إذا تركوها ليلا فإن عليهم الضمان إذا أطلقوها. ولذلك ترون الأقوال تعددت في هذه المسألة. قال: وبالضمان بإطلاق. قال الليث رحمه الله: إلا أن الليث قال: لا يضمن أكثر من قيمة الماشية. يعني الليث يرى أن فيها الضمان، لكن قيد ذلك بأن لا يتجاوز الضمان قيمة هذه الدابة التي أتلفت، لأنه يرى هذا تجاوزا للحد. نعم. والقول الرابع مروي عن عمر رضي الله عنه. يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: فعمدة مالك والشافعي. والقول الأخير أيضا له وجه من النظر، لأنه يفرق بين من انفلتت وبين من تساهل صاحبها وتركها، فربما تخرج الدابة دون علم من صاحبها، وربما تقطع رباطها فتخرج فيحصل ذلك منه، وبين دابة يتساهل دواب يتساهل أصحابها فيطلقونها. قال: فعمدة مالك والشافعي في هذا الباب شيئان: أحدهما قول الله تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم. هذه الآية المشهورة التي في سورة الأنبياء: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال. يعني انظروا عرض هذه الآية بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى قصة الحرث، وهو أنه قضى فيها داود ثم قضى سليمان، وكان الصواب هو قضاء سليمان مع أنه الابن. وهذا فيه دليل على أن الإنسان مهما أوتي من العلم قد يأتي آخر فيكون عنده من العلم وربما يكون أقل منه، لكن يكون عنده علم لا يعرفه هذا، أو ربما يجتهد هذا ويجتهد هذا ويصيب الصغير ويخطئ الكبير، والعكس أيضا يحصل. لكن الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر هذه القضية قال: ففهمناها سليمان. إذن سليمان عندما حكم وصادف قوله الحق كان ذلك بسبب ماذا؟ أن الله تعالى هو الذي فهمه الصواب وألهمه ذلك الحق، ولذلك قال: ففهمناها سليمان. ثم بين الله سبحانه وتعالى بأن ذلك لم يكن قصورا ولا تقصيرا في داود، قال: وكلا آتينا حكما وعلما، ثم زاد: وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير. هذه أيها الإخوة قضية حرث حصلت في زمن النبيين داود وابنه سليمان، فإن غنم نفشت يعني انتشرت في الليل فدخلت أرضا فيها حرث لأقوام فأكلت ما فيها من الزرع، وجاء في بعض الآثار أنه كرم أي عنب فأكلت جميع ما في ذلك من البستان، فذهبوا إلى داود عليه السلام ليحكم بينهم، فكان حكمه أن تسلم الغنم لأصحاب الحرث مقابل ذلك، فأنتم قد غنمكم قد أذهبت حرث أولئك الأقوام ولم تترك لهم شيئا، إذن يدفع إليهم الغنم. أما سليمان فقيل بأنه ذكر ذلك بحضور والده، أو بأنه لما خرج أصحاب أولئك الغنم ليس معهم إلا كلابهم تركوا الغنم، سألهم سليمان عما حصل، فبعد ذلك قال: لو كان كذا لقلت. فأخبر والده فسأله ماذا عنده، فقال: أرى معنى ذلك أن تسلم الماشية لأصحاب الحرث ينتفعون بها وتبقى في أيديهم، ويسلم الحرث لأصحاب الغنم يقومون عليه بالإصلاح والرعاية، فإذا ما عاد إلى حالته الأولى سلم البستان لأهله والغنم لأصحابها. ولذلك قال الله تعالى: ففهمناها سليمان. إذن هذه هي قضية ماذا؟ الحرث. لكن الحديث الذي يأتي سيذكره المؤلف هو أكثر صراحة في الدلالة على المراد. قال والنفش عند أهل اللغة لا يكون إلا بالليل. إذا محل الشاهد في الآية إذ نفشت، النفش لا يكون إلا بالليل، يعني كلمة نفشت يكون ليلا، نعم، إنما في النهار يقال ترعى. وهذا الاحتجاج على مذهب من يرى أننا مخاطبون بشرع من قبلنا. أيضا هذه قضية أخرى، مسألة أصولية، يعني هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ أيضا هذه قضية أو قاعدة أصولية، هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ وهناك أحكام كثيرة وردت في كتاب الله عز وجل في سورة المائدة وفي غيرها في مثل هذا، فهل الأحكام التي كانت في الأمم السابقة تكون أيضا ويذكرها الله سبحانه وتعالى في معرض ذكره سبحانه وتعالى لأولئك الأقوام أن تكون حكما مستقرا، هل إرادها في شريعتنا تكون حكما ملزما لنا أو لا تكون؟ هذا مما يختلف فيه العلماء، أو لا بد من وجود دليل يدل على أننا مطالبون بها، يعني هل شرع من قبلنا شرع لنا أو لا. والثاني مرسله عن ابن شهاب. الثاني مرسله، الضمير إلى من؟ إلى مالك، يعني مرسل الإمام مالك، لأنه أخرجه في الموطأ، وأخرجه أيضا الإمام الشافعي في مسنده، وأخرجه أيضا أبو داود وأحمد وغيره، هذا فيما أذكر الآن. قال ومرسله، يعني مرسل مالك أيضا، هو يتحدث عن مذهب الإمام مالك. عن ابن شهاب رحمه الله. ابن شهاب هو الإمام محمد بن شهاب الزهري التابعي الجليل، من أول من أسند إليه كتابة الحديث، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل عمر بن عبد العزيز الخليفة الخامس. نعم. أن ناقة للبراء بن عازب. أقصد أن الخليفة الخامس أي الملحق بالخلفاء الراشدين. أن ناقة للبراء بن عازب رضي الله عنه. البراء بن عازب هو الصحابي الجليل المعروف أيضا. دخلت حائط قوم فأفسدت فيه، يعني رتعت فيه فأفسدت، نعم، أكلت من الثمار، وتعلمون بأن الدابة بهيمة، ولذلك سيأتي في الحديث العجماء جرحها دبار، يعني هذا لأنها سميت عجمة لأنها بهيمة، فهي لا تدرك، إذا دخلت بستانا فهي ستأكل، كالحال بالنسبة للذيب إذا ماذا تمكن من الغنم فإنه يفريها فريا. قال فأفسدت فيه، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط بالنهار حفظها، وأن ما أفسدته المواشي بالليل ضامن على أهلها، أي مضمون. إذن هذا نص في المسألة، يعني هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مرسل، فهل كونه مرسل يقدح فيه؟ هو مرسل صحيح، وقد تكلم عنه الإمام الشافعي، صححه وصححه غيره من العلماء من التابعين وغيرهم من الأئمة. وأيضا قال الإمام الشافعي عندما أراد أن يوازن بينه وأن يجمع بينه وبين حديث العجماء جرحها أو جرحها جبار، قال إن حديث العجماء جرحها جبار هذا حديث أريد به الخصوص من الأصل، هو جاء بلفظ العام لكن أريد به الخصوص، وتعلمون بأن هناك عام مخصوص، يعني يأتي عاما ثم يخصص، وهناك عام أريد به الخصوص، ومن الناس من يشري نفسه، هو نعيم بن مسعود. إذن هناك عام من الأصل أريد به الخصوص، فهناك ومن الناس من يشري نفسه، هو شخص واحد نعيم بن مسعود. إذن وقد يكون العام عاما فتخص بعض أفراده، هذا نسميه عاما مخصوصا، أما هذا عام أريد به الخصوص. وأنتم تعلمون مكانة الإمام الشافعي ورسوخ قدمه في أصول الفقه، بل هو الذي وضع اللبنات الأولى في ذلك العلم، بل كتب تلكم الرسالة العظيمة الجليلة في أصول الفقه التي ضاع صيتها في الآفاق في زمن الإمام الشافعي رحمه الله، ولاقت أيضا ترحيبا واستحسانا وقبولا وثناء من العلماء كالإمام أحمد، بل كان العلماء قد أعجبوا بها، وممن أعجب بها أو بعلم الإمام الشافعي في تلك الأصول الإمام أحمد. إذن الإمام الشافعي يرى أنه عام أريد به الخصوص، إذن حينئذ لا تعارض بين حديث العجمة وهو حديث متفق عليه وبين بل رواه الجماعة، يعني رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن وأحمد أيضا وبعض أيضا الآخرين كالبيهقي في سنن الكبرى وغيرها هؤلاء. نعم. قال: وعمدة أبي حنيفة رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم: العجماء جرحها جبار. وقال: العجماء هي البهيمة يعني الحيوان الدابة، وجبار يعني هدر، هذا معنى الحديث. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: العجمة البهيمة جرحها جبار يعني هدر، فما يترتب عليها من فعل من تلف وغيره فإنه مهدر. لماذا؟ لأنها لا تعقل ولا تدرك، لكن لو كان قائدها يمتطيها ويركبها فالحكم يتغير، إذن فهو الذي يطالب بذلك. لكن جاء الحديث الآخر أيها الإخوة: فرأيتم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أصحاب الدواب بأن يحافظوا عليها ليلا، فإذا لم يحافظوا عليها ليلا وأطلقوها فإنهم يكونون ضامنين لما تتلف، وأما بالنسبة للنهار فالضمان على أصحاب البساتين لأن عليهم أن يقوموا بحفظها ورعايتها. وقال الطحاوي رحمه الله: وتحقيق مذهب أبي حنيفة أنه لا يضمن إذا أرسلها محفوظة. أيضا نقل عن الإمام الطحاوي أنه قال بالنسخ، وأن هذا الحديث الأخير الذي هو ما يتعلق بأن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم على أصحاب ماذا البساتين بأن بأصحاب المواشي على أن عليهم ضمان ما أتلفته ليلا، قال إنه منسوخ، لكن الحقيقة النسخ يحتاج إلى معرفة تاريخ. قال: وعمدة أبي حنيفة رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم: العجماء جرحها جبار. هذا يتعلق بأي شيء أيها الأخوة؟ بالنسبة لماذا للغلة، يعني ما يترتب على الغلة إذا ذهبت. ترون أن من العلماء من يرى بأن ذلك هدر، بمعنى أن نماء الغصب إنما يكون للمغتصب لأنه يرى أنه يقابل ضمانه لو تلف عنده، ويستدلون بعموم هذا الحديث، والجمهور على خلاف ذلك، وهذا كله قد شرحناه. قال: وقال الطحاوي: وتحقيق مذهب أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يضمن إذا أرسلها محفوظة، فأما إذا لم يرسلها محفوظة فيضمن. هذا كله فيما يتعلق بالعجمة، ورأينا أن المؤلف قصر حديثه فيها فيما إذا أرسلت ليلا يعني تركت فإن الضمان على أهلها، وأما لو كانت نهارا فإنه على أهل تلك المزارع. رأينا الخلاف في هذه المسألة، وأن الجمهور يرون أنه قد جاء في ذلك حديث ينص على ذلك. نعم. والمالكية تقول: من شرط قولنا أن تكون الغنم في المسرح، وأما إذا كانت في أرض مزرعة لا مسرح فيها فهم يضمنون ليلا ونهارا. وعمدة من رأى الضمان فيما أفسدت ليلا ونهارا شهادة الأصول له، وذلك أنه تعد من المرسل، والأصول على أن على المتعد الضمان. ووجه من فرق بين المنفلت وغير المنفلت بين، فإن المنفلت لا يملك. وهذا نسبه المؤلف إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد رأينا حقيقة أنه ورد حديث نص في هذه المسألة. نعم. قال: فسبب الخلاف في هذا الباب معارضة الأصل للسمع، ومعارضة السماع بعضه لبعض. السمع يقصد به الأدلة التي وردت، أعني أن الأصل يعارض جرح العجماء جبار، ويعارض أيضا التفرقة التي في حديث البراء رضي الله عنه، وكذلك التفرقة التي في حديث البراء تعارض أيضا قوله جرح العجماء جبار. حديث البراء الذي فيه أن أهل المزارع إذا أرسلوا أن أهل الدواب إذا أرسلوها ليلا فعليهم ضمانها. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن مسائل هذا الباب المشهورة، هذا هو الذي وقفنا عنده حقيقة في الشرح، لأن ما مضى كله انتهي منه، سبق الكلام عنه، وإنما ربما بقي شيء لم يقرأ فقرأ الآن. ومن مسائل هذا الكتاب أي كتاب الغصب، ومن مسائل هذا الباب المشهورة اختلافهم في حكم ما يصاب من أعضاء الحيوان. أنتم رأيتم الآن ما تقدم، الحيوان إذا أصابه، الحيوان قد يصيب إنسانا، ربما أصابه في مقدمته في يده وهذا له حكم، وربما أصابه في رجله وعليه قائد، وربما تكون الإصابة وليس عليه قائد. وأيضا ما يتعلق بالمزارع فيما يخص أصحاب تلك الدواب التي يطلقونها للبهائم ليلا. الآن إذا حصل في نفس البهيمة عيب، كأن تكون فقعت عينها أو قطعت رجلها، المهم أنه تعدي عليها، فما الحكم؟ هل نرجع ونقرر كما هو مقرر في الأموال بأن في ذلك القيمة، أو أنه ورد في ذلك آثار نقف عندها؟ إذن هذه المسألة تتعلق بماذا؟ فيما لو تعدي على حيوان فأعطب جزء منه، فما الحكم في ذلك؟ قال: فروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قضى في عين الدابة بربع ثمنها. انظروا، قضى بربع عين الدابة بربع ثمنها، وأثر عن عمر رضي الله عنه أنه قضى بنصفها، وأنه لما نظر فوجد أن الدابة لم تتأثر من حيث عملها وقوتها، من حيث عملها وقوتها، عاد مرة أخرى إلى الربع. وأيضا كتب بذلك إلى القاضي شريح القاضي المعروف بأن يحكم بمثل ذلك، وهو أيضا قول الإمام الشعبي من التابعين، وهو أيضا وقد قضى بذلك عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وهي رواية أيضا للإمام أحمد. إذن القول الأول في من تعدى على دابة، وذكر مثالا لذلك في من فقع عينه، فما الحكم؟ أثر عن عمر رضي الله عنه أنه قال: فيها ربع قيمتها. مثلا إذا كانت قيمتها تساوي 10,000، ربع قيمتها 2,500، فيكون فيها الربع. وجمهور العلماء على خلاف ذلك يرون القيمة على الأصل الذي مر بكم في الغصب، بأن من أتلف مال غيره فإن فيه قيمته، وقد رأيتم هناك التفصيل، هناك المثل وهناك القيمة. قال: وكتب إلى شريح فأمره بذلك. شريح هو قاضي من قضاة عمر رضي الله عنه، لأن الولاة كانوا يضعون القضاة في تلك البلاد النائية، فهناك قاض في البصرة وفي الكوفة وفي الشام وفي مكة وفي غيرها، فهذا شريح كان أحد القضاة، فكتب إليه عمر رضي الله عنه أن يفعل بذلك. وهذا قد جاء في مسند، جاء في مصنف عبد الرزاق، يعني هذا الأثر رواه عبد الرزاق في مصنفه المعروف. قال: وكتب إلى شريح فأمره بذلك، وبه قال الكوفيون وقضى به عمر بن عبد العزيز رحمه الله. الكوفيون منهم الحنفية كما هو معلوم، إذن الحنفية وهي رواية لأحمد، وقد روي ذلك عن عمر، وقال به أيضا القاضي شريح وكذلك الشعبي وعمر بن عبد العزيز، إذن قال بهذا القول جماعة، وأولئك إنما تأثروا وأخذوا بقول عمر رضي الله عنه، لأنهم يرون أن هذا قول صحابي، والصحابي لا يعرف له معارض، فينبغي أن يقدم على القياس الذي مر بنا.